بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النظر الثالث في الشرائط مما يترتب على مسألة الخلق، بيان شرائطه، ومن شرائط الخلق أو شرائط الخلق تارة بالنظر إلى الخالق وهو الزوج، وتارة بالنظر إلى المختلعة وهي الزوجة. البحث حول هذه الشرائط، أما شرائط الزوج الخالق فهي واضحة، أربعة شروط، لكن كل شرط من هذه الشروط يخرج من تحته شيئا آخر. فمن الشروط البلوغ، نعم، نفس شروط الطلاق، مو شروط الطلاق، الخالع مو الطالب، نفس شروط الطلاق. من شروط الخلع أن يكون الزوج، الشروط المعتبرة في الخالع أن يكون الزوج بالغا. لما نقول بالغا معناه لا عبرة ب مخالعة الصبي، يخرج خلع الصبي، لكن على تفصيل يأتي بعد قليل إن شاء الله، فيما إذا خالع وليه وكانت المرأة أو الفتاة زوجة الصبي هي التي طلبت الخلع، على قولين، مرة نقول أن الخلع طلاق ومرة أنه ليس بطلاق، يختلف الحكم سوف يأتي. فأول شرط لا بد من البلوغ، والشرط الثاني كمال العقل. هذا الشرط يخرج المجنون ويخرج المغمى عليه ويخرج السكران، الشفيع الذي لا يتمكن، والاختيار. الاختيار يقابله الإكراه، مجبر، يجبره أبوه، يجبره شخص معين على المخالعة، الإجبار بمقابل الاختيار يقابله الإجبار. لا بد أن يكون مختارا من دون جبر، مثل مسألة الطلاق، بدون كراهة، بدون إكراه، لم يكرهه شخصا على المخالعة. نعم. والقصد لا بد أن يكون قاصدا، لا أنه غير قاصد، لا بد أن يكون قاصدا، بمعنى قد يكون الإنسان يبلغ مرحلة من الغضب تسلبه القصد ويسلبه الاختيار، هذا لا يصح خلق. فإذن هذه الشروط شروط أربعة لا بد من توفرها في من في الزوج، في الخالع يعني الزوج، نعم. ويعتبر في الخالع، من الخالع، كما أنه يشترط في المطلق هذه الشروط، مو في الطالق، هذا اصطلاح جديد من عندك، الطالق مو مطلق، المطلق ايضا يشترط فيها الزوج، يعني نحن نتحدث حول الزوج، نعم. ويعتبر في الخالع، في الخالع يعني الزوج، شروط اربعة، البلوغ معناه انه لا يكون غير بالغ، لا يكون صبيا، وكمال العقل، لا يكون مجنونا، والاختيار، لا يكون مكرها مجبرا، والقصد لا يكون يصل إلى مرحلة بحيث يسلب معه القصد إلى إيقاع أو إلى إنشاء الخلع. فلا يقع، شوف هذه الآن يخرجها بهذه القيود، فلا يقع. ما هو يقع؟ يعني الخلع. فلا يقع أي الخلع مع الصغر، الصغير لا يجوز إلا من قبل وليه. إن قلنا أن الخلع غير الطلاق وكان الصغير زوجا، ها له زوجة، وطلبت زوجته، كرهت زوجته، كرهته زوجته، وطلب وليه البذل منها، فإن قلنا أن الخلع غير الطلاق يصح الخلع، وإن قلنا أنه طلاق لا يصح حتى مع البذل لا يصح. لماذا؟ لأنه مر علينا في مباحث الطلاق أنه لا يحق للولي أن يطلق زوجة الصغير. والقصد فلا يقع مع الصغر إذا كان صغيرا الزوج، ولا مع الجنون إذا كان الزوج مجنونا، ولا مع الإكراه، مكره مجبر مضطر. يا أخي مفردات اللفظ أو مترادفات اللفظ، رديفات اللفظ، هذا تفسير معنى الإكراه. ما هو أكرهك على الفعل؟ يعني أخليك تضطر إلى هذا الفعل، مو الكراهية، الإكراه الإجبار، ليس كراهية الزوجة. أحدهم يجبرك ويجعلك تضطر إلى إيقاع هذا الخلع، ممكن مسدس فوق رأسك، يعني ممكن يقول أذبحك، ممكن يقول أقتل أباك، أقتل أمك إن لم تخالع زوجتك أو تخلع زوجتك. نعم، هو ما ميز بين الكره من الزوجة، كراهة الزوج للزوج، وبين الإكراه. نعم، ولا مع الإكراه، ولا مع السكر، لأنه السكران ليس قاصدا، ليس له أي قصد. نعم، ولا مع الغضب الرافع للقصد، يعني يصل إلى حالة الزوج من الغضب بحيث لا يعرف ما يقول، يسلبه، لا يعرف ما يقول. إنسان يصل مرحلة من العصبية ومن الغضب بحيث يكون يصوره، يتصور أو يتصور أنه أحمق، لا يعرف ما يقول، لا يدري ما يقول، فهذه الحالة أيضا لا يقع، لا يصح منه الخلع. ويعتبر ثم اختلع. الآن حول شروط، ولو خالع ولي الطفل، هاي المسألة، ولو خالع ولي الطفل بعوض صح، يعني لو كان الطفل متزوجا له زوجة وكره زوجته، كرهته زوجته وبذلت في سبيل أن يطلقها حتى يطلقها، فمن الذي يتولى الطلاق؟ فمن الذي يتولى المخالعة؟ الذي يتولى المخالعة هو الولي. فلو بذلت وخالع الولي، ولي الطفل خالع هذه الزوجة، هل يصح الخلع أو لا يصح؟ طبعا لا بد من رعاية مصلحة الطفل هنا، من مراعاة المصلحة. طيب الآن في طلاق أو في مخالعة هذه الزوجة مصلحة لهذا الطفل، فيخالع الولي، لكن يخالع بناء على قولين: يصح الخلع إذا لم يكن أو لم يفد معنى الطلاق، يصح الخلع إذا لم يكن بمعنى الطلاق، لأنه إذا كان بمعنى الطلاق، الطلاق لا يصح من ولي الطفل، إلا بهذا. نعم، ولو خالع ولي الطفل بعوض صح، صح الخلع. نعم، إن لم يكن طلاقا، إن لم يكن الخلع طلاقا، يعني إذا قلنا أن الخلع غير الطلاق وشيء آخر غير الطلاق يصح، أما إذا قلنا هو طلاق هل يصح؟ لا يصح. نعم، ويبطل، يبطل الخلع مع القول بكونه طلاقا، مع القول بكون الخلع طلاقا. لماذا؟ لعدم صحة الطلاق من ولي الطفل، ذكرنا هذه المسألة سابقا. نعم. ويعتبر في المختلعة، الآن شروط المعتبرة، الشروط المعتبرة في الزوجة، هل يشترط في الزوجة المختلعة شروط أو لا يشترط فيها شروط؟ يعني بالإضافة لا بد أن تكون بالغة، ولا بد أن تكون عاقلة، ولا بد أن تكون مثلا مختارة، لا بد أن تكون قاصدة، نفس هذه الشروط. بالإضافة إلى الشروط المعتبرة في الزوج في الخالع، أيضا هناك شروط نفس الشروط التي ذكرناها في المطلقة تقريبا، لكن بإضافة ماذا؟ بإضافة الكراهة، أن تكون كارهة لزوجها، أن يتحقق منها الكراهة. نعم. ويعتبر في المختلعة أن تكون، طبعا كما قلت بالإضافة إلى الشروط المتقدمة، أن تكون طاهرا، هذا الطهر في طهر المواقعة، طهر لم يجامع حد، هذه نفس شروط الطلاق أم لا؟ أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها الزوج، يعني لم يواقعها فيه، لم يجامعها فيه، إذا كانت مدخولا بها، بشرط أن يكون مدخولا بها، نعم مدخولا بها غير يائسة، طبعا ليست فقط غير يائسة، غير صغيرة أيضا، صغيرة لا يصح الدخول بها، بالإضافة إلى أنها لا تكون يائسة أيضا لا تكون صغيرة، لأن الصغيرة لا يجوز الدخول بها، وكان حاضرا، وكان الزوج حاضرا معها، لا بد من حضور الزوج مع الزوجة. نعم. وأن تكون الكراهية من المرأة يشترط ويعتبر في الخلع، أن تكون الزوجة كارهة لزوجها، تتحقق الكراهية لزوجها، هي تكره زوجها، لا أن الكراهة من الاثنين، لأنه لو كانت الكراهية من الاثنين لا يسمى خلعا، وإنما ماذا يسمى؟ مباراة. ولا أن تتحقق الكراهة من الزوج فقط، لأن الكراهة من الزوج لا يسمى خلعا، وإنما يسمى طلاقا حتى لو كان بعوض، أن تكون الكراهية من المرأة، ولو قالت لأدخلن عليك من تكرهه، هذه جريئة جدا، هي تقول لزوجها، هذا كناية عن ماذا؟ كناية عن الزنا، يعني سوف أزني، يعني أدخل على فراشك الذي هو فراشي، يعني أدخل شخص معي وينام معي، طبعا هذا في إنسان ما يكره هذا، يعني ولا في إنسان يحبه، يعني حتى لماذا هي، لماذا تقول حتى يطلقها، حتى يتم الطلاق، حتى يتم المخالعة، حتى تتم المخالعة، حتى يخلعها. نعم. ولو قالت لأدخلن عليك من تكرهه، هل هنا الآن بمجرد هذا القول يجب على الزوج أن يخلعها؟ لا يجب، لكن هناك رواية بل يستحب، وفيه رواية بل يستحب وفيه رواية بالوجوب، هناك رواية دالة على الوجوب، لكن من يراجع كتاب جواهر الكلام للشيخ محمد حسين أو محمد حسن النجفي قدس سره في هذه المسألة، يقول لم نقف على هذه الرواية، يعني بحثنا دورنا فتشنا عن هذه الرواية ما وجدناها، غاية ما في الأمر أن المحقق الحلي نقل هذه الرواية، قال في رواية وحكها عن الشيخ الطوسي هذه الرواية، يعني هو تابع الشيخ الطوسي في هذه الرواية ولذلك قال بالوجوب، هو تابع الشيخ الطوسي. ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها، الآن الزوجة الحامل لو قلنا أنها تحيض طبعا لا يمنع الحمل لا يمنع من رؤية الدم، لا يمنع من أن يأتي المرأة الحامل الحيض، ربما تكون حاملا ويأتيها الحيض. طيب قبل قليل ماذا ذكرنا؟ يعتبر ماذا؟ يعتبر الطهر، في طهر لم يواقح فيه. طيب الآن المرأة الحامل ترى الحيض وكرهت من زوجها، هل يصح مخالعتها أم لا؟ يصح خلعها. لماذا؟ لأن الحامل يصح طلاقها ويصح خلعها، يصح ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم حتى لو رأت الدم دم الحيض، نعم، كما يصح طلاق. ولو قيل أنها تحيض، حتى لو قلنا بأن الحامل تحيض، يعني الحامل تحيض والحامل يصح طلاقها ويصح مخالعتها وإن كانت تحيض، نعم، يعني لأنه الحامل كما ورد أنها أحدى النساء الخمس التي يجوز طلاقهن على أي حال حتى وإن رأت الحيض، الحامل أحدى هذين، يعني اليائس ما يائس كذا يصح طلاقه كما يأتي الآن في بعضهم، نعم. ولو قيل أنها تحيض وكذا التي لم يدخل بها أيضا يصح مخالعة الزوجة التي لم يدخل بها، يعني لو كان الإنسان قد عقد على امرأة وتزوج امرأة ولم يدخل بها، سواء كان أتاها الحيض أو لم يأتيها الحيض، يصح مخالعتها أم لا؟ يصح مخالعتها، نعم، التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وتخلع اليائسة، أيضا يصح خلع اليائسة وإن وطأها في المخالعة، يعني حتى وإن وطأها في طهر المخالعة. هذا كيف نصور هذه المسألة؟ تتصور أو يتصور هذا الفرض، فرض هذه المسألة، فيما لو حاضت المرأة الحيض الأخيرة، لو حاضت المرأة الحيض الأخيرة ثم دخلت سن اليأس وجامعها وخالعها، لما جامعها بعد أن دخلت سن اليأس، هل يجب أن ينتظر حتى يأتيها الحيض؟ لا حيض لها، لأنه خلص دخلت سن اليأس فلا حيض لها، لذلك يصح خلعها. فهمتم الآن؟ هذا فرض المسألة بهذا الصورة. امرأة حاضت الحيض الأخيرة ثم دخلت سن اليأس، آخر حيضة تطهرت منها، دخلت سن اليأس، جامعها، خالعها، طبعا تعتبر يأس، نعم، هذه تخلع اليائسة، لأنه بلغت سن اليأس. امرأة عادية عادة نحن ذكرنا أنه كم تحيض النساء؟ 50 سنة، حاضت الحيض الأخيرة وانقطع عنها خلص، فوطأها، هذا يقول هنا، نعم، تخلع اليائسة وإن وطأها في المخالعة، هذا فرض المسألة، هكذا يصير، يعني حتى وإن وطأها في طهر المخالعة. فهمت الآن؟ هذا تصوير المسألة. ويعتبر في العقد، ويعتبر في العقد حضور شاهدين دفعة. أولا نرجع إلى المخالعة. المخالعة عقد، طبعا هنا ماذا يقصد؟ يقصد عقد المخالعة. المخالعة عقد أم لا؟ يعني إما نقول أنه عقد لابد أن نذكر لماذا هو عقد، وإما أن نقول هو ليس بعقد، لابد أن نقول كيف هو ليس بعقد. طيب أحسن. لا يعني خالعتك لابد أن تقول نعم، لابد من موافقة، لابد أن يكون هناك إيجاب وقبول. الإيجاب إيجاب المرأة، لأن المرأة هي التي تقول أخلعني على بذل، لأنه هي التي تكره. لا، العقد فيه إيجاب وقبول بخلاف الإيقاعات. الطلاق لا يحتاج إلى إيجاب وقبول، لا يحتاج. أما هنا ماذا؟ هنا فيه إيجاب وقبول. الإيجاب من أين؟ الإيجاب من الزوجة، إيجاب المخالعة من الزوجة، فهو من العقود. صحيح أم لا؟ لابد أن يكون إيجاب من الزوجة، لأن الكراهة تتحقق من الزوجة، فلابد أن تكون هي موجبة حتى يقبل، وقبول من الزوج. هكذا صار عقد، فلذلك عبر عنه بالعقد. والمقصود هنا عقد المخالعة. نعم، لهذا الاعتبار. ويعتبر في العقد حضور شاهدين كما ذكرنا في مسألة الطلاق. يعني في عندكم إشكال؟ نعم. ويعتبر في العقد حضور شاهدين دفعة. دفعة شنو؟ دفعة من ناحية اتحاد الزمان والمكان، هذا المقصود به. لا أنهما مفترقان، لا أنهما في الزوج في مكان وهما في مكان، لا، من ناحية الاتحاد في الزمان والمكان، أن يكون في المكان الذي يعقد فيه أو يقع فيه عقد الخلع، ويشترك فيهما العدالة التي ذكرناها فيما سبق. حضور شاهدين دفعة حتى يستمعا إلى الصيغة. نعم. ولو افترقا لم يقع. يعني بناء على هذا، لو افترق الشاهدان، لو افترق الشاهدان لم يقع الخلع. نعم. وتجريده عن شرط ايضا يعتبر تجريد الخلع عن شرط. يعني الشرط ما هو؟ الشرط الذي يقتضي التعليق. نحن ذكرنا هذا ايضا في مسألة الطلاق، ان لا يكون معلقا، يعني لا يصح الخلع ان تقول ان يقول لها خالعتك ان شئت، او ان شئت خالعتك، او خلعتك. يصح هذا؟ هذا تعليق، التعليق مفسد. ايضا ان دفعت، هذا شرط تعليق، اذا كان يستفاد منه تعليق مبطل. وتجريده عن شرط، ويصح الخلع من المحجور عليه. المحجور عليه الذي محجور عليه، يعني مو ضاربين عليه حجر، المحجور عليه بأمر من الحاكم، يعني الممنوع من التصرف، المحجور عليه بأمر من الحاكم لتبذير، يعني لأجل تبذيره، لأنه مبذر مثلا، لأجل تبذيره هذا مبذر، ويحجر الحاكم عليه، يمنعه من التصرف بأمواله. أو فلس، الفلس تعرف الفلس؟ يعني ما عنده أموال، بقيت فلوسه هاي خراخيش بس، يعني هيك شوف ليرات، يعني بقي عنده ليرات صغيرة فلوس. نعم. لتبذير أو فلس، يعني راح الأصل بقي الفلوس. نعم. لتبذير أو فلس. ومن الذمي ايضا يصح الخلع من الكافر الذمي، طبعا اذا كانت زوجته ذميه، خمو هذا يصح ان يخالع زوجته الذميه. اي دائما تذكرها، يعني استصحب تلك المساله التي ذكرناها سابقا واشكلت عليها في مساله الذمي، انه كيف يطلق خالع. الان نفس الكلام. نعم. ومن الذمي والحرب ايضا يصح الخلع من الكافر الذمي والحرب، ولو البذل خمرا، ولو كان البذل خمرا او خنزيرا. صح. يعني كيف؟ طيب الكافر يملك الخمر والخنزير ام لا؟ يملك، فزوجته الكافرة بذلت له هذا العوض، بذلت له خالع يعطيك خنزير، بذلت له يصح. ها ليش عندهم الخنزير محترم ياكلون خمرا او خنزيرا صح؟ لماذا؟ لانهم من خلال هم يملكونه فمعاملة لهم بدينهم لا اشكال فيه. نعم. ولو اسلم او احدهما يعني او اسلم احدهما قبل الاقباض هنا هل يصح هذا البذل ان يبذل خمرا او خنزيرا؟ هل يصح؟ نعم. قبل الاقباض ضمنت القيمة. قيمة الخنزير كم؟ قيمة الخمر كم؟ تدفع ضمنت القيمة عند مستحليه. لماذا؟ لأنه هنا متعذر شرعا، والمتعذر الشرعي مثل المتعذر العقلي أو مثل المتعذر الحسي، لأنه يمتنع أن يستلم أو يملك المسلم مثل هذا البذل. والشرط، الشرط الذي يتوقف عليه الخلع إنما يبطل إذا لم يقتضيه العقد. يعني بعض الأحيان هناك شرط يقتضيه العقد وهناك شرط لم يقتضيه العقد. نحن نتكلم حول الشرط الذي لم يقتضيه العقد. نعم. فالشرط إنما يبطل، يبطل المخالعة إذا لم يقتضيه العقد. يبين الآن بالتفريع ماذا يقول؟ فلو قال فإن رجعت رجعت لم يبطل. يعني كيف؟ يعني كيف؟ الآن يتفقان على مسألة المخالعة وتبذل له فيقول لها إن رجعت وتنازلت في البذل أو عن البذل في أثناء العدة أنا أرجع، أنا أرجع. هذا هل يصح المخالعة أو لا يصح؟ لم يبطل هنا، لم يبطل المخالعة بهذا الشرط. لماذا؟ لأنه من مقتضى الخلع. لأنه مقتضى الخلع ما هو؟ مقتضى الخلع البذل. ومن مقتضاه أيضا أنها يجوز لها أن تتنازل عن هذا البذل. ومن مقتضاه أيضا يحق لزوجها الرجوع إليها في أثناء العدة إن تنازلت من البذل. أنا أرجع إليك. هذا لا يبطل، هذا شرط لكنه لا يبطل. لماذا؟ لأنه مقتضى العقد. من مقتضى العقد، مقتضى العقد أنها يحق لها أن تتنازل عن البذل، ومن مقتضى العقد يحق له الرجوع في أثناء العدة إن تنازلت من العقد من البذل. نعم. لم يبطل هذا الشرط لأنه من مقتضى الخلع، مقتضى الخلع. وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية. طيب لو قالت له أنا مثلا خالعني ها وأشرط عليك أنه أرجع عنها في الفدية، هذا من مقتضى الخلع. هي هذا من مقتضى الخلع. ليش؟ لأنه يحق لها ماذا؟ يحق لها أن تتنازل عن هذا البذل في أثناء العدة، فهذا من مقتضى العقد يصح له، لأنه من مقتضى الخلع. وكذا أيضا يصح لو شرطت هي الرجوع في الفدية يعني في البذل، لأنه هذا صحيح حق لكنه يحق لها أن ترجع به. أما لو قال الزوج ماذا يقول لزوجته؟ خالعتك إن شئت، خالعتك إن شئت، هذا لا، هذا مبطل. حتى لو شاءت، حتى لو شاءت لا يصح الخلع. لماذا؟ لأن هذا الشرط ليس من مقتضى العقد. الإشاءة أو هذا الشرط هل هو من مقتضى، هل يقتضيه العقد؟ لا يقتضيه الخلع، يعني العقد أقصد بالعقد هنا الخلع، لا يقتضيه العقد، فلذلك لا يصح. سواء شاءت بعد ذلك أو لم تشأ لا يصح. نعم ممكن يقع طلاق. نعم. أما لو قال خالعتك إن شئت لم يصح ولو شاءت، لأنه شرط ليس من مقتضاه، ليس من مقتضى العقد، ليس من مقتضى الخلع. وكذا أيضا لا يصح لو قال الزوج لزوجته خالعتك إن ضمنت لي 1000 1000 من الدراهم، 1000 من الليرات، 1000 من الدنانير، أو إن أعطيتني 1000 يقول لها خالعتك إن أعطيتني أو أعطيتني 1000 أو ما شاكله، أيضا لم يصح. فكل شيء من هذا التعليق الذي لا يقتضيه العقد هو مبطل لعقد الخلع. نعم. وكذا أيضا لا يصح متى أو مهما، ليش؟ لأنه هاي كلها متى أو مهما من أدوات التعليق، هذه الحروف من أدوات التعليق. متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين، كلها هذه من أدوات التعليق، لكن هذه الأدوات لا يقتضيها الخلع، لذلك لا يصح التعليق بها. النظر يعني أنت مشان الصيغة يعني خلعتك أو خلع نفس. النظر الرابع في الأحكام وفيه مسائل. الآن نأتي إلى مسائل الخلع. المسألة الأولى، لو أكرهها على الفدية، إكراه، هي كرهت منه وأكرهها على أن تدفع فدية معينة، نعم، لو أكرهها على الفدية فعل حراما، هذا لا إشكال فيه، ارتكب حراما، ولو طلق به، يعني طلق بهذا الإكراه، صح الطلاق، لكن هل يستحق الفدية؟ لا يستحق الفدية، لا يستحق الفدية، صح الطلاق ولم تسلم الفدية، الفدية التي فرضها عليها لك، أي فرض على الزوجة وطلق بهذا الإكراه وبهذه الفدية، لا يصح. نعم. وكان له الرجعة، يعني يقع الطلاق طلاقا رجعيا، يصح له الرجوع في أثناء العدة. الثانية، المسألة الثانية، لو خالعها والأخلاق ملتئمة، يعني قبلا كان هناك كراهة بينهما، يعني المرأة كانت تكره زوجها، ثم بعد ذلك صار وئام بينهما، وفاق، اتفق، ارتفعت الكراهة بينهما، لا كراهة بينهما، هنا لو خالعها في هذه هل يصح الخلع؟ لماذا؟ لأنه يشترط كراهة الزوجة، وهنا لا كراهة. نعم. لا، لو خال ملتئمة لا خلاف بينهما، ارتفع الخلاف. نعم. لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع، ولا يملك الفدية، أيضا لا يملك الفدية هو. نعم. ولو طلقها والحال هذه الأخلاق ملتئمة، بينهما وفاق، لو طلقها والحال هذه ماذا تفعل؟ يصح الطلاق أو لا يصح الطلاق؟ يصح الطلاق، ولم تملك العوض، ويكون الطلاق طلاقا رجعيا. نعم. ولو طلقها والحال هذه، يعني الحال ملتئمة، بعوض لم تملك العوض، ولم تملك العوض، وصح الطلاق وله الرجعة، طبعا إذا كان طلاقا رجعيا، إذا كان مورد طلاق رجعي. الثالثة، إذا أتت بفاحشة جاز عضلها، أنا أقول لك العضل هو المنع من التزويج، هذا العضل، العضل هو في القرآن، ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة، يعني هي كرهت أول مرة من زوجها، هي كرهة، ثم بعد ذلك زنت، جاءت بفاحشة مبينة، فهل هنا للزوج الحق في أن يؤذيها مثلا أذية يمنعها من التزويج، يشدد عليها مثلا حتى يجبرها على أن تدفع له المال أو تدفع له البذل حتى يخلعها، هل يحق له هذا أو لا يحق؟ فهمتم الآن كيف؟ هي أتت بفاحشة والزوج حتى يكرهها أو يجبرها على أن تدفع له أموال يعضلها، يمنعها كذا كذا، يسوي قضايا كثيرة يعني أي يضيق عليها. نعم، إذا أتت بفاحشة جاز عضلها، لماذا؟ لتفدي نفسها. وقيل هو منسوخ ولم يثبت، قيل منسوخ حتى تدفع، يعني يجوز له أن يضيق عليها حتى تدفع له الفدية ليخلعها أو يطلقها، يجوز له أن، لماذا؟ لأنها جاءت بفاحشة. هنا قول آخر للشيخ الطوسي، طبعا المقصود من الفاحشة، نحن ذكرنا الفاحشة المبينة اللي هي الزنا أو المساحقة، وقلنا هذه المرأة لا يحق لها الخروج من البيت إلا لإقامة الحد عليها. هذه على كل القول، هنا القول للشيخ الطوسي، القول للشيخ الطوسي يقول هذا العضل منسوخ بآية الحد، آية الحد سورة النور رقم الآية 2، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. الآية الثانية من سورة النور. لكن هل هذا صحيح؟ هناك آية، الآية الأولى تقول ولا تعضلوهن، معناها العضل لا يجوز. هنا ماذا قرأنا؟ لا لا لا، أقرأ الثالثة، إذا أتت بفاحشة جاز عضلها، جاز عضلها، بينما هناك في الآية تقول ولا تعضلوهن. يقول هنا هذا الحكم منسوخ، هذا الحكم منسوخ بأي شيء منسوخ؟ بإقامة الحد، بآية الحد. آية الحد ما هي؟ والزانية والزاني، والزاني أحسنت، هذا خلص معناه هذا الحكم ليس فقط. شيخ الجواهر يعني صاحب الجواهر يقول نحن لم نقف على قائل بهذا القول من الإمامية، وإنما المحقق قدس سره تابع الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه الخلاف، لو لاحظتم كتاب الخلاف يذكر فيه آراء أهل العامة، فيأخذ من هذه الآراء ما يوافقنا، ويترك من هذه الآراء ما لا يوافق، أو ما يترجح عنده، يأخذ من الأقوال ما يترجح عنده ويترك الباقي. لكن الشيخ الطوسي نقل القول بأن هذا الحكم منسوخ بعنوان قيل، بعنوان قيل ليش؟ باعتبار أنه منسوب إلى العامة أو من أقوال مخالفين، فلذلك قال قيل وهو ضعيف يعني ما أدري. ولهذا عقب الشيخ المحقق قال وهو منسوخ ولم يثبت، لم يثبت النسخ، لم يثبت النسخ، لم يثبت النسخ. الحمد لله رب العالمين.